في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نبتدئ درس هذا المساء بكتاب النكت والعيون، ونكمل ما بدأناه من مقدمة هذا الكتاب. فبشر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كان القرآن بهذه المنزلة من الإعجاز في نظمه ومعانيه، احتاجت ألفاظه في استخراج معانيها إلى زيادة التأمل لها وفضل الروية فيها، ولا يقتصر فيها على أوائل البديهة، ولا يقنع فيها بمبادئ الفكرة، ليصل بمبالغة الاجتهاد وإمعان النظر إلى جميع ما تضمنته ألفاظه من المعاني واحتملته من التأويل، لأن للكلام الجامع وجوها قد تظهر تارة وتغمض أخرى. وإن كان كلام الله منزها من الآفتين الفكر والروية، ليعمل فيما احتمله ألفاظه من المعاني المختلفة غير ما سنصفه من الأصل المعتبر في اختلاف التأويل عند احتمال وجوده. وقد روى سهل بن مهران الضبعي عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. فتمسك فيه بعض المتورعة ممن قلت في العلم طبقته وضعفت فيه خبرته، واستعمل هذا الحديث على ظاهره، وامتنع أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده عند وضوح شواهده إلا أن يرد بها نقل صحيح ويدل عليها نص صريح، وهذا عدول عما تعبد الله تعالى به خلقه في خطابهم بلسان عربي مبين قد نبه على معانيه ما صرح من اللغز والتعمية التي لا يوقف عليها إلا بالمواضعة إلى كلام حكيم أبان عن مراده وقطع أعذار عباده وجعل لهم سبلا إلى استنباط أحكامه، كما قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولو كان ما قالوه صحيحا لكان كلام الله غير مفهوم ومراده بخطابه غير معلوم، ولصار كاللغز المعمى فبطل الاحتجاج به، وكان ورود النص على تأويله مغنيا عن الاحتجاج بتنزيله. وأعوذ بالله من قول في القرآن يؤدي إلى التوقف عنه ويؤول إلى ترك الاحتجاج به. طبعا نلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى رتب على الفصل الماضي هذا المبحث وما يتعلق بفهم القرآن بالاجتهاد والرأي. قال: وإذا كان القرآن بهذه المنزلة من الإعجاز في نظمه ومعانيه، وكأنه اختار هذا أو مال إليه لأنه ذكر عدد من أوجه الإعجاز وكأنه مال إلى هذا المعنى هنا، قال احتاجت ألفاظه في استخراج معانيها إلى زيادة التأمل لها وفضل الروية فيها. ما يذكره المؤلف هنا طبعا كلام صحيح، لكن لاحظوا قوله ليصل بمبالغة الاجتهاد وإمعان النظر إلى جميع ما تضمنته ألفاظه من المعاني واحتملته من التأويل، لأن للكلام الجامع وجوها قد تظهر تارة وتغمض أخرى. هنا الآن عندنا قاعدة مهمة جدا في قضية هل كلام الله سبحانه وتعالى يحتمل أكثر من معنى أو لا، يعني هل كلام الله سبحانه وتعالى يحتمل أكثر من معنى أو لا. المؤلف هنا يشير إلى هذه القضية في أنه يحتمل أكثر من معنى، لأنه قال ليصل بمبالغة الاجتهاد ومعان النظر إلى جميع ما تضمنته ألفاظه من المعاني واحتملته من التأويل. هذه المسألة يعني مهمة من جانبين. أول جانب، هل يلزم أن كل ما احتمله اللفظ القرآني من التأويل أن يكون مرادا لله وأن يكون معتبرا وصحيحا؟ طبعا الجواب لا. إذا قلنا لا، فإذا لابد من وجود معيار يبين الصحيح من غير الصحيح. ولهذا مهمة المحققين من المفسرين هي السير على هذا المعيار. ومن يدعي عدم وجود المعيار، من يدعي عدم وجود معيار يضبط الصحيح من الضعيف، فهو ادعاء لا يصح. لماذا؟ لأن عمل المفسرين قائم على هذا، وإلا ما معنى أن يرد قول ويقبل قول؟ وما من مفسر من المفسرين إلا وتجده يرد قولا أو يقبل قولا باعتبار، فكيف يقال أنه لا يوجد معيار أو لا يصح أن يوجد أصول للتفسير أو لا يصح أن يكون هناك منهج للتفسير يعتمد؟ من يظن هذا فإنه يخالف طبيعة هذا العلم الظاهرة والسائرة في جل التفاسير. هذه إذن قضية أولى. نحن لن نناقش المعيار الآن، لأن المعيار هو كلام عن أصول التفسير عموما، لكن الكلام أن نقول أنه لا بد من وجود معيار، نتفق على أنه لا بد من وجود معيار لمعرفة الصحيح من الضعيف. فإذا ليس الأمر مفتوحا على مصراعي يقول من هب ودب، وإلا لو كان الأمر كذلك لما خطئ أحد في فهمه لكتاب الله سبحانه وتعالى. القضية الثانية وهي قضية ما كنت أتوقع أنه يعني يغفل عنها، ولكن سمعت يعني بعض الباحثين ويتكلم في أحد اللقاءات العلمية يتكلم عن موضوع التفسير، قال إن الحق لا يتعدد. وبناء على هذا، لما قال إن الحق لا يتعدد، بناء عليه أننا سنسعى إلى أن نعرف ما هو القول الصواب في الآية. هذا القول أو أن الحق لا يتعدد اعتمده الفراهي، واعتماده لهذا المعنى هو في الحقيقة مع ذكائه ومع ما له يعني من أشياء قدمها في العلم هي أحد يعني أسباب أو قد تكون أسباب أو أحد أسباب قولته هذه عجمته رحمه الله. وإلا فإن عمل المفسرين قام على وجود هذه المعاني المحتملة بدءا من الصحابة إلى عصرنا هذا، بدءا من الصحابة إلى عصرنا هذا. ومسألة احتمال القرآن لأكثر من وجه معروفة ومشهورة عندهم، يعني معرفة أن القرآن له أكثر من وجه معروفة ومشهورة عندهم. وقد ذكرت في مقالة شيئا من هذا في أن الصحابة والتابعين واتباع التابعين كانت هذه المسألة ظاهرة عندهم وواضحة. فإذا هل يصح أن ننزل أن الحق لا يتعدد على التفسير؟ الجواب يصح تنزيله على جزء من القرآن ولا يصح تنزيله على جزء آخر. فمثلا الأحكام الفقهية والمعتقدات الحق فيها واحد أو متعدد؟ الصحيح أن الحق فيها واحد، الصحيح أن الحق فيها واحد، فما كان من قبيل الأحكام أو من قبيل المعتقدات فهذا الذي يمكن أن يقال عنه إن الحق واحد لا يتعدد. فإن وقع اختلاف في فهم شيء منها فنقول إن أحد المختلفين قد أخطأ في الفهم، إن أحد المختلفين قد أخطأ في الفهم، هذا كان في جانب العقائد أو جانب الأحكام. أما إذا كان في جانب الأخبار والمعاني، يعني جانب الأخبار والمعاني لما لا علاقة بالأحكام الآن ولا لا علاقة بالعقائد، وإنما هي إخبارات غير هذين النوعين، وأيضا الاحتمالات المعاني، فهذا يجوز فيه تعدد المعاني، وهو الذي قام عليه عمل المفسرين في احتمال القرآن لأكثر من معنى. يعني نص على ذلك كما قلت لكم جماعة من الصحابة والتابعين واتباع التابعين، ابن جرير الطبري استخدم هذا الأسلوب في كثير من ترجيحاته، الراغب الأصفهاني أشار إليه، عندنا الآن أيضا الماوردي الآن ينص عليه، عندنا أيضا ابن تيمية وابن القيم ابن كثير ابن رجب، هذه أيضا هؤلاء كلهم ينصون على هذا المعنى. عندنا من المتأخرين الطاهر بن عاشور ومحمد الأمين الشنقيطي ينصون على هذا، بل إن الطاهر جعل هناك قاعدة خاصة بهذا الموضوع، يعني أو مقدمة معذرة المقدمة التاسعة خاصها بهذا الموضوع. فإذا نقول هنا لكي لا يتقع هذه الشبهة إنه يجب أن نفرق بين ما يمكن أن تتعدد فيه المعاني وما لا يمكن. فإذا الحق لا يتعدد في قضايا، أما في غيرها فلا. وإلا لو كان الحق لا يتعدد فإنه لا يمكن يوجد عندنا ماذا؟ ما يسمى باختلاف التنوع الذي يعود إلى قولين، اختلاف التنوع الذي يعود إلى قولين. وأنتم تنظرون نحن نقرأ في تفسير الطبري كم نتوقف عند أقوال فيها تعدد في المعاني، وأحيانا نقول كل هذه المعاني محتملة بناء على القواعد المعتبرة. ولو كان ما يقال إنه الحق لا يتعدد فإنه سيلزمنا في كل اختلاف أن نعرف ما هو الراجح، وهذا الذي وقع فيه عبد الحميد الفراهي رحمه الله تعالى، وشدد على نفسه مع أنه حينما يختار قولا يورد أقوالا أخرى هي أشبه ما تكون بالإشارات ويصححها، ولا أدري هل هذه تدخل عنده ضمن الحق الذي لا يتعدد أو لا، وهذا موجود عنده في بعض ما فسره من القرآن. هذا باختصار فقط التنبيه على ما ذكره المؤلف. إذن لابد من وجود معيار نرجع إليه في قضية هذه المحتملات، ولا يمكن أن يكون القرآن مفتوحا يقول فيه كل من يعني من هب ودب، وإلا فإن هذا سيكسر عندنا أصل العلوم، ولا يمكن أن يقول أحد في أي علم من العلوم إنه ليس له معيار. لا يوجد علم، حتى العلوم المرفوضة عندنا يعني العلوم التي لا ندرسها، حتى العلوم الباطلة لها معيار، ولو دخلها غير أهلها لا أبانوا عن خطأ من دخل فيها بعدم معرفته معايير هذا العلم. فهذه قضية مهم جدا أن نعرفها. طبعا هناك قضايا في التفسير بالذات ومعيار التفسير لا أريد أن أطيل بها لأن الوقت لا يسمح بهذا، لكن أحب أن ننتبه أن نحن نتكلم عن فهم المعنى وليس عن ما وراء فهم المعنى، لأن فهم المعنى له معيار، والاستنباط وما وراء فهم المعنى له معايير أخرى غير معيار فهم المعنى. فالمبين لكلام الله يعني مبين للمعنى غير المستنبط، فما نحتاجه من معيار للمستنبط أوسع مما نحتاجه من المعيار لمبين المعنى، وهذا قد شرحته في أكثر من موطن، لكن أيضا أحب أن أشير إليه لكي يفهم الفرق بين معلومات القرآن. نعم شيخ عبد الله. ولهذا الحديث إن صح تأويل معناه أن من حمل القرآن على رأيه ولم يعمل على شواهد ألفاظه فأصاب الحق فقد أخطأ الدليل. وقد روى محمد بن عثمان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه. وفي قوله ذلول تأويلان، أحدهما أنه مطيع لحامليه حتى تنطلق فيه جميع الألسنة، والثاني أنه موضح لمعانيه حتى لا تقصر عنه أفهام المجتهدين فيه. وفي قوله ذو وجوه تأويلان، أحدهما أن ألفاظه تحتمل من التأويل وجوها لإعجازه، والثاني أنه قد جمع من الأوامر والنواهي والترغيب والتحليل والتحريم. وفي قوله فاحملوه على أحسن وجوهه تأويلان، أحدهما أن تحمل تأويله على أحسن معانيه، والثاني أن يعمل بأحسن ما فيه من العزائم دون الرخص والعفو دون الانتقام. وهذا دليل على أن تأويل القرآن مستنبط منه. نعم، هنا الآن لما ذكر حديث من قال في القرآن برأيه فأصابه قد أخطأه، حديث مشهور وقد يعني علق أيضا عليه الطبري رحمه الله تعالى وكذلك الترمذي في سننه، وذكره الآن المؤلف هنا وقال إن صح، والحديث كما ذكر لا يصح، الحديث فيه ضعف، وقد أبان الترمذي رحمه الله تعالى عن سبب ضعفه بقوله، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حزم الذي أحد رواة الحديث. فالحديث إذن بالنسبة لنا الآن فيه ضعف، لكن معناه صحيح، يعني معناه صحيح، ويدل عليه شواهد، يعني يدل عليه شواهد أن من قال في القرآن برأيه دون أن يكون من أهل العلم وليس عنده علم وأصاب المعنى فقد أخطأ الطريق، لأنه أتى للعلم من غير بابه، لأنه أتى للعلم من غير بابه. وهذا هو شرح الطبري رحمه الله تعالى لمعنى هذا الحديث إن صح، يعني من قال في القرآن برأيه فأصاب المعنى فقد أخطأ في وصوله المعنى، لأن ليس طريق وصول المعنى هو ما سلكه. فإذا إصابة المعنى لا تدل على صحة سلوك الطريق. طيب، أورد حديث آخر، يعني شيخنا قوله الدليل الطريق، إيش أخطأ الدليل يعني الطريق، نعم هي أخطأ الطريق. الآن قول الذي رواه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا ضعيف، القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه، لو صح أيضا فهو يشير إلى فكرة المعيار التي ذكرناها، كيف أستطيع أن أحمله على أحسن وجوهه إذا لم يكن عندي معيار أعرف أن هذا هو أحسن الوجوه؟ طيب، أيضا إذا أردنا في المعيار من باب الإضافة، حديث عائشة الذي رواه الإمام البخاري وغيره في قول سبحانه وتعالى وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما شابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال لها صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عن الله فاحذروهم. فإذا هذا يشير إلى المعيار الذي ذكرناه قبل قليل، فإنه كيف سأعرف أن هذا متشابه أو ليس متشابه، هذا أولا، وكيف سأعرف أن هذا اتبع المتشابه أو لم يتبع المتشابه؟ إذا لابد من وجود معيار يدلني على ما هو المتشابه من القرآن وما هو الذي ليس به متشابه. فإذا فكرة وجود المعيار هذه لابد من الالتفات إليها وترسيخها، لأن بعض الناس اليوم يريد أن يطلق ألفاظ القرآن وأن يحملها على ما يريد دون أن يكون هناك أي معيار يصوب ما قال أو يخطئه. فالأصل أو فالصواب هو ما يقوله الآن، ولو أنه فهم فيما بعد معنى آخر فذاك المعنى مات والمعنى الجديد هو ما يقوله، وهكذا. وهذا لا شك أنه لا يقول به يعني عاقل، حتى كما قلت لكم في جميع العلوم الدينية أو الدنيوية لا بد من وجود المعيار. طبعا المؤلف رحمه تعالى شرح الحديث، لا نحتاج إلى أن نقف عنده لأن الحديث كما قلنا ضعيف، لكن يكفينا أن نقف عند قوله وجوه، لما قال القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه. ورد في قضية الوجوه أثران، الأثر الأول وقد صح عن أبي الدرداء من رواية أبي قلابة عنه أنه قال ولا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها، ولا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها، وهذا من كلام أبي الدرداء. وقول أبي الدرداء حتى ترى القرآن وجوها، ليس المراد الوجوه والنظائر كما حمله بعض العلماء على هذا، وإنما المراد أنك لا تكون فقيها يعني عالما بالقرآن حتى تعرف ما تحتمله اللفظة من الوجوه الصحيحة، يعني ما تحتمله اللفظة من الوجوه الصحيحة، فإن تعرف أن هذه اللفظة صحيحة معناها صحيح، وأسف هذا الوجه لهذه اللفظة معناها صحيح والوجه الآخر لهذه اللفظة معناه صحيح، فهذا هو تمام الفقه. إذن تمام الفقه أن تفهم تعدد الوجوه في اللفظة الواحدة أو في الجملة الواحدة، هذا هو مراد أبي الدرداء والله أعلم. كذلك ابن عباس لما أرسله علي بن أبي طالب لمحاجة الخوارج ومخاصمتهم قال له أيضا جادلهم بالسنة ولا تجادلهم بالقرآن فإنه حمال وجوه، ومعنى حمال وجوه أي أنه سيقول لك معناها كذا وتقول لهم لا معناها كذا ويقع النزاع، بخلاف السنة، السنة في الغالب دلالتها مباشرة، السنة في الغالب دلالتها مباشرة، ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها في الغالب واحد، أما القرآن فيختلف، ولهذا هذا مناط بحث، يعني مناط بحث في دلالة السنة ودلالة القرآن. دلالة السنة وإن وقع أو قد يقع عند بعض العلماء اختلاف في أيهما المراد أو أن يقع تعدد في الوجوه، لكن في النهاية المعنى المراد واحد، فمثلا قول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يتغنى نعرف أن بعضهم حمل على الغنى يعني الاستغناء، ومنهم من حملها على التغني الذي هو التطريب، فمراد الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام لا شك أنه إيش أحد المرادين، فقد يكون من ألفاظه صلى الله عليه وسلم ما يحتمل وجوها ويكون من حديثه صلى الله عليه وسلم الآخر ما يدل على هذه الوجوه، ولكن في الغالب أن حديثه صلى الله عليه وسلم يكون مباشرا للدلالة على المعنى المراد، يعني في الغالب يكون مباشرا للدلالة على المعنى المراد، خصوصا فيما يتعلق بقضايا مرتبطة بالإخبارات الغيبية، يعني بالإخبارات الغيبية في الغالب أنها تكون دالة على المراد تماما، ما تحتمل يعني ما تحتمل. أما قضايا الأحكام فنحن نعلم أنه قد يقع هذا ويكون في مجال فسحة للمجتهدين، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا يصلين أحد منكم من العصر إلا في بني قريظة، فمن الصحابة من فهم أن الرسول أراد أن يحثهم، وبناء ذلك إذا دخل وقت صلاة العصر صلوا، وآخرهم قالوا لا أخذوا على ظاهر الأمر فقالوا إنما الصلاة إذا وصلنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مراده أحد المرادين هذين، لكنه لم يبين بالدلالة الواضحة في هذا الخبر، وصحح رأي المجتهدين معا، يعني لم يعترض على هؤلاء ولا على أولئك، وهذا لا شك أنه حديث عظيم وفيه نظر وفسحة في الاختلاف، يعني فيه نظر وفسحة في الاختلاف في مثل هذه الأمور. لكن المقصود الذي يريد أن نصل إليه أن قضية تعدد المعاني في القرآن قضية معروفة ومعتبرة عند العلماء، وأن هذا التعدد في المعاني له معايير في قضية القبول والرد، وكل ما يقوم عليه عمل الطبري هو عمل بمعايير، هل نتفق مع الطبري في معاييره أو نختلف هذه قضية أخرى ليس هذا مجالها، لكن هناك معايير متفقة تتفق الأمة عليها، ومن أهم المعايير هي سلامة النص من جهة العربية، يعني سلامة فهم القرآن عربيا، أي فهم للقرآن غير عربي فإنه لا شك باطل. لماذا؟ لأن الله سبحانه يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فأي فهم يقوم لهذا الكتاب على غير العربية أو يحمل على غير العربية أو على غير أساليب العرب فنعلم أنه باطل، فإذا الآن نحن بحاجة إلى أن نعرف هذه المعايير الكبرى، أي قول لا يتناسب مع السياق فليس من التفسير، وانتبهوا لكلامي ليفهم ليس من إيش التفسير، أنا لا أبطله الآن أقول ليس من التفسير، فإذا كان ليس من التفسير فيحتمل يكون من باب إيش الاستنباط، أن يكون من باب الاستنباط. لكن هل هذا القول صواب أو ليس بصواب؟ نرجع إلى قضية معيارية أخرى في معرفة القول الصواب من عدم الصواب. لكن أنا أجزم أننا لما نقول مثلا أي قول لا يتناسب مع السياق فهو إيش؟ ليس من التفسير. هذه قاعدة مهمة نعرفها. مثال ذلك الآن نحن الآن لا نصحح ونضعف، لكن نعرف هل هو تفسير أو ليس بتفسير. لما قال أبو أمامة الباهلي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قال هم الخوارج، هل هذا من باب التفسير؟ ننظر للسياق، فإن انسبك مع السياق فإنه يكون تفسيرا. قضية هذا التفسير صحيح أو ليس صحيح تأتي قضية أخرى، لكن كلام هل هو تفسير، لأن الآن عندي معيار لمعرفة ما هو تفسير مما ليس بتفسير، ثم يأتيني بعد ذلك معيار ما هو الصحيح مما ليس بصحيح. فلو أنا سبكت هذا القول في السياق سجد أن فيه خلل في التركيب. لأن الآن خطاب من موسى، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تهدونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما أزاغ الخوارج أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم ما تركب ولا لا. فإذا الآن نعلم يقينا أن هذا ليس من باب التفسير وإنما هو داخل بباب الاستنباط، فخرج الآن عن مقام التفسير. طيب مدام خرج عن مقام التفسير كما قلت لكم لا نحكم عليه بالصواب والخطأ الآن، لكن الكلام عن أنه ليس من باب التفسير. لاحظوا هذا الآن مثال، الآن السياق ينبو عنه في قوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. السياق الآن في قصة من؟ قصة لوط عليه الصلاة والسلام. ولولا لو نحن الآن لا نعرف، وهذا معيار آخر ننتبه له، لا نعرف التفسير، لا نعرف ماذا قال العلماء، لأول وهلة الآن يتبين لك أن القسم بمن؟ لا القسم بمن؟ لعمرك، لا لعمرك، لا لوط. السياق الآن هو في لوط، يعني لو قرأ قارئ أول ما يقرأ يظن أن القسم بلوط لأن السياق كله في لوط عليه الصلاة والسلام. هذا الآن الفهم يسلم لو أن أحدا من الصحابة قال بهذا القول، لكن هناك إجماع الآن لم يقل أحد بأن القسم بلوط عليه الصلاة والسلام، وإنما القسم هو بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لاحظوا الطبقة الأولى من الصحابة، الطبقة الأولى من المفسرين لهم الصحابة، مضى القول على أنها قسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتي تليهم على أنه قسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتي تليهم على أنه قسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمئة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، حتى جاء صاحب الكشاف الزمخشري فقال لعمرك قسم بلوط. الآن أنا أحتاج أن أركب معيار في هذه القضية، أركب معيارا. ما هو المعيار الآن؟ هل يمكن أن يحتمل اللفظ أن القسم بالنبيين عليهم الصلاة والسلام معا؟ لا يمكن، لأن المقسم به واحد. فإذا صار عندنا إما أن يكون كلام الزمخشري صحيحا ويقول أنا حجة السياق، وإما أن يكون إجماع الأمة قبل الزمخشري صحيحا ونعتمد الإجماع، أيهم أولى؟ إذن هذا معيار، إذن نحن نحتاج إلى استخراج هذه المعايير. لماذا جئت بهذا المثال؟ لأنه أحيانا قد يقول قائل السياق، يقول نعم السياق مقبول، لكن السياق إذا تعارض مع قول للنبي صلى الله عليه وسلم، يتعارض مع قول أجماع الحجة، فهم فهموا هذا وما أدرى بالسياق. يعني هل ابن عباس جاهل بالسياق؟ هل كل طبقة الصحابة من جاء بعدهم يجهلون السياق؟ ما يجهلونه. إذن كونهم يقولون لعمرك أن هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا معتبر وهو الصواب. فإذا ظهر عندي الآن إيش؟ معيار. كيف نركب المعايير؟ هذا أسلوب من الأساليب في تركيب المعايير، لكن نحتاج طبعا إلى وقت في أن نحاول أن نجاهد بتركيب هذه المعايير شيئا بعد شيء. ولعلنا وأن نتكلم مع أو نأخذ في تفسير الطبري نذكر بعض هذه المعايير التي هي في النهاية بعض قواعد الترجيح التي عنده. لعل نقف عند هذا ونبتدئ فيه.